السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويسهل الأمور، وأن يغفر الذنوب، وأن يتقبل، وأن يعين برحمته، إنه جواد كريم. وقفنا في الباب الماضي على قول الإمام رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وانتهينا من تفسير الآيات التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث فيه الأمر بالتمسك والمحافظة على السنة. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يوقف عند نهيها ويمتثل أمرها. قال: دعوني ما تركتكم. وعند مسلم: ذروني ما تركتكم. وهذا في وقت التشريع، في وقت نزول القرآن. وسبب هذا القول ما جاء في أول الحديث، فالحديث له سبب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، وهو الأقرع بن حابس كما في رواية أخرى عند مسلم رحمكم الله: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. والسكوت يدل على كراهة هذه المسائل. قال: حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فالناس كانوا ينهون عن سؤال ما يخشى منه الضرر، أو ما يترتب عليه المشقة، أو سؤال ما لا يعني الإنسان. قال البخاري في الصحيح: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. قال: فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. وجاء في حديث أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. رواه مسلم. وقال ابن عباس: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. وجاء في أثر أن القرآن لو نزل في عهد التابعين قال لنزل كله يسألونك، ولكن الصحابة رضي الله عنهم نهوا عن المسألة، وكان الأمر في وقت تشريع، فلم يكونوا يسألون حتى يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من يسر الإسلام، حتى لا يفرض على الناس بسبب تعنتهم. أما الآن فالإنسان يسأل عن كل ما يحتاجه، أقول عن كل ما يحتاجه، أما ما لا تحتاجه أو ما فيه تعنت ونحو ذلك فهذا يبقى على الكراهية. ولذلك كان بعض الصحابة يسأل عن مسألة فيجيب، فيقول أرأيت كذا وكذا، فيقول اجعل أرأيت في اليمن، وكانوا لا يجيبون حتى تقع المسائل. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، وفي رواية للبخاري فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، أي بسبب سؤالهم، كما فعلوا مع موسى في قصة البقرة المشهورة، لما شددوا شدد الله عليهم، قال واختلافهم على أنبيائهم، أي مخالفتهم، فالاختلاف على الإنسان مخالفته، وهذا فيه أن مخالفة الأنبياء هلاك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فمخالفة الرسل هلاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، باب الأمر بالمحافظة على السنة، فما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يلتزم بقدر الاستطاعة ولا يفرط فيه، وما نهى عنه يجتنب. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هنا عمم، قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهنا خصص، فالنهي يترك كله، وذلك لأن المنهي عنه متروك، فالنهي أمر بالترك، والترك ليس فيه مشقة، فكل أحد يقدر على الكف لولا داعية الشهوة، ولكن هذا الأمر يعني ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا مقيد بالضرورة، فإذا اضطر الإنسان لشيء منهي عنه جاز له أن يفعله، لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا وجدت ضرورة لشيء محرم صار هذا المحرم حلالاً مباحاً، والعلماء يشترطون لحل ذلك شرطين اثنين، يعني للضرورة لتناول المحرم شرطين اثنين. الشرط الأول أن لا تندفع الضرورة بغيره، والشرط الثاني أن يكون مزيلاً للضرورة. فإذا قال إنسان أنا مريض ووصفوا له أن يشرب دماً وقالوا لا علاج لك إلا بهذا، لم يجز له ذلك، لأننا لو قلنا هذا ضرورة قد يندفع بذلك الضرر وقد لا يندفع، قد يشفى وقد لا يشفى، فلا بد في شرط حل المحرم أن لا تندفع الضرورة بسواه، وأن يكون مزيلاً للضرورة، فإن لم يكن مزيلاً لها لم يجوز. وقوله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا مثل قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. قال النووي رحمه الله هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام، يعني شخص يصلي لم يستطع القيام، فأتوا منه ما استطعتم. وقال ابن رجب: دليل على أن من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكنه منه. وقاعدة العلماء في هذا: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. فإذا عجز الإنسان عن فعل شيء سقط عنه هذا الشيء، وإذا اضطر لفعل شيء لم يكن ذلك الشيء محرما عليه. هذا هو الحديث الأول. قال: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة، الأنياب، وقيل الأضراس. هذا الحديث والذي بعده فيهما الأمر بلزوم السنة، ولكن الأول فيه قيد، وهي أن السنة تلتزم في الأمر بقدر الاستطاعة، وفي النهي تلتزم مطلقا. وهذا فيه الأمر بالتمسك بالسنة، وضابط السنة أن تكون بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما سيأتي من الحديث الثالث هو في عقوبة من يأبى من امتثال عن امتثال السنة. هذا الحديث حديث عظيم جامع لأصول عظيمة. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. جاء في رواية أن ذلك كان بعد صلاة الصبح. قال ابن رجب: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قال: البلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها، وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقاعها في القلوب. والنبي كان بليغا عليه الصلاة والسلام، موعظة بليغة. قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب. الوجل الخوف، وذرفت أي سال دمعها. فكانت موعظة مؤثرة جدا. قال: كأنها موعظة مودع. قال ابن رجب: يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فلذلك فهموا أنها موعظة مودع، فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من في القول والفعل. يعني الذي يريد أن يودع يخرج كل كلام عنده يوصي به أصحابه. فلما بالغ في الوصية ما لم يبالغ في عادته فهموا أنها موعظة مودع، فقالوا: فأوصنا. قال ابن رجب: يعنون وصية جامعة كافية، فإنهم لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها بعده، ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة في الدنيا والآخرة. يعني هذه الوصية تكفي الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث. ما هي وصية وداع النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه؟ فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فتقدمت وهي سعادة الآخرة، وآثارها في الدنيا لا تعد ولا تحصى. تقدم باب كامل في التقوى. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة يكون لولاة الأمور، والسمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح الناس في معايشهم، وبها يستعينون على عبادة ربهم وإظهار دينهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. فإذا لم يكن ثم إمام وكان الناس فوضى لم يأمن الناس عند خروجهم من المساجد، ولا يأمنوا على معايشهم ولا على أعراضهم. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. طاعة الأئمة غيظ للأعداء، لأن الأمة بالطاعة مجتمعة، وبالتفرق لا يفرح إلا الأعداء. ولذلك روى عبد الرزاق وغيره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه قدم وافدا على معاوية رضي الله عنه، فقضى معاوية حاجة المسور ثم دعاه فأخلاه، يعني اختلى به في مكان خاص، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك في الأئمة؟ هذا الصحابي رضي الله عنه أخطأ وطعن في الأئمة حين رأى بعض الأخطاء عند الأئمة عليهم رحمة الله، فقال له: يا مسور، ما فعل طعنك في الأئمة؟ فقال مسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له، جئناك لماذا؟ حاجة، قضى حاجته ولكن أحسن. فقال معاوية: لا والله لتكلمني بذات نفسك والذي تعيب علي. حلف عليه. فقال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه علي إلا بينته له. أين كان هذا؟ عنده. فقال معاوية: لا بريء من الذنب. يعني هل هناك أحد بريء من الذنب؟ كل الناس خطأوا. قال: فهل تعد يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها. أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ يعني إذا أخطأ الإمام أظهرت خطأ، أما المحاسن تكتمها. فقال رضي الله عنه: لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبنا، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال المسور: نعم. قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات. قال: فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أموراً عظاماً لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله عز وجل في إقامة الصلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم عز الله تعالى والأمور التي لست تحصيها وإن عددتها لك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ذلك. قال عروة بن الزبير الراوي: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. هذه القصة تبين لنا أهمية قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية مع التقوى وجعلها وصية عامة للأمة. المسور رضي الله عنه هل كان مصيبا في طعنه على إمام مخطئا؟ كان مخطئا رضي الله عنه عندما طعن على إمامه، ولذلك رجع عن هذا الخطأ حين تبين له الحق، وهذا شأن المسلم الحريص على الخير. والآثار في النهي عن الطعن في الأئمة كثيرة جدا. قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وهذا فيه نقل اتفاق الأكابر من الصحابة على هذا النهي. وقال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أبو إدريس الخولاني: قال إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حلقة الدين ليس حلقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وهذا النهي عن هذا الأمر عند السلف ليس تعظيما لذوات الأمراء، إنما هو لعظم المسؤولية التي أوكلت إليهم في شرعنا، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب إلا مع وجود طاعتهم وعدم سبهم والطعن فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف. وإذا قال سهل بن عبد الله: ما سب قوم إمامهم إلا حرموا خيره. فالسلطان له حرمة وحرمته خاصة. قال زائد بن قدامة: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قال: قلت فأنال من أهل الأهواء؟ قال: نعم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الولاة بشر يذنبون كما يذنب غيرهم، فلا بريء من الذنب، فمن استغفر ربه فالله غفور رحيم. إذا قال أبو إدريس الخولاني: إنه مؤمر عليك مثلك، يعني الحاكم مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادعو له بالهدى ولا تخالفه فتضل. الفائدة الثالثة أن الولاة يلون من أمور إصلاح الناس أكثر مما يلي غيرهم، سواء كانوا علماء أو قضاة أو غيرهم. ولذلك جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. والحكمة من هذا أن كل هؤلاء يدخلون تحت مظلة الحاكم، فهو أعلاهم منزلة. ولذلك قال العز بن عبد السلام: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وقال الطرطوشي رحمه الله في سراج الملوك: قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. قال: وأقيموا عذر السلطان. قال: لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء، قد يكون عنده ناس صالحون أيضا يسترضيهم فيقع في أمور، ويأتلف الأعداء فيقع في أمور. قال: وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. الأمر الرابع أن الأمور العظيمة التي يتحملها الولاة، كثير من الرعية لا يدرك جسامتها. وقد قال سعيد بن جمهان لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم كذا وكذا. فقال له، قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزا شديدا، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني عامة الناس الذين هم على السنة. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره ما تعلم. قال: فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قد ترى هذا الأمر مفسدة، ولكن قد يكون دفع به مفسدة أعظم وارتكب هذه المفسدة. الأمر الخامس: رجوع الصحابة إلى الحق. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. والرجوع إلى الحق وإثاره من أعظم ما يمن الله عز وجل به على الإنسان، وهذا من أعظم صفات أهل الإيمان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأهل السنة ليس لهم مذهب إلا اتباع الحق. وإذا قال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، كما أن أعظم مصائب العباد أن يتمسكوا بأهوائهم وأن يعرضوا عن العلم النافع، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، كأنه الفرد الوحيد في الأمة. قال: وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فترى كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظراً أول فرآه صواباً ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبين له خطأه، فثبت على خطئه. فالإنسان إذا رضي عن نفسه واقتنع بعلمه ولم يخالط العلماء، وإذا بين له تعصب لمذهبه، هذا حري به أن لا يهتدي. الأمر السادس من فوائد هذه والأخير: دعاء الصحابة لأمرائهم. قال عروة: فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إلا استغفر له. وهذا الأمر متتابع عليه عند أهل السنة، بل جعلوه علامة للسني، كما قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ثم قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. قال: لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا فيه أن السمع والطاعة للأمير على الإطلاق في الطاعة، وإن لم يكن أهلا للإمامة، بل كان مظنة الفتن. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من تغلب واستتب له الأمر يسمع له ويطاع مهما كان حاله ما دام مسلما. وأما حديث الأئمة من قريش هذا في الأصل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. قال: لأن الإمام العامة انقرضت منذ أزمنة متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. قال: فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا من جهة قال وأمره مطاعا، قال ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، قال فتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. يقول وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله في شرح الممتع في 8 صفحة 9. هذا كلام نفيس، وهذا الأمر تسمعونه من بعض السفهاء يقولون السمع والطاعة والأحاديث هذه كلها في الإمارة العامة في الخلافة الإسلامية التي توجد في عقولهم في الخيال. فمن زمن أواخر زمن الصحابة تفرقت الأمة، فإذا قلنا بهذا القول أسقطنا الأحاديث. وقال في رياض الصالحين وقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني حتى لو لم يكن من العرب، في رواية مجدع رأسه كزبيبة، يعني لا أصل ولا فصل ولا شكل، مع ذلك تسمع وتطيع. قال حتى لو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميرا، ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، والناس يصلحون فوضى لا صورة له. والأمير يطاع له ويسمع ما دام مسلما وإن كان جائرا ظلوما غشوما. في السنة لابن أبي عاصم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، فذكر الشر، قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. يعني هذا سؤال عن الولاة غير أبرار، لا نسألك عمن اتقى ولكن من فعل وفعل، يعني فعل الشرور، فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. شو معنى فلا سمع ولا طاعة؟ نعم، في المعصية تلك، ليس على العموم، لأن بعض الناس من شدة جهله قال إذا أمر الإمام بمعصية سقطت طاعته فيخرج عليه. فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية فقط. وقال عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك، رواه مسلم. في عسرك يعني في الشدة، ويسرك في الرخاء، لأن بعض الناس يحمد الله على نعمة الحاكم العادل ويقول الحمد لله الحكام ما قصروا. طيب إذا قصر الحكام، هنا تأتي السنة، يتميز السني من غيره. السمع والطاعة دين، ولذلك تسمع وتطيع في كل الأحوال. قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أثرة لا تحصل من الأموال شيء، من الخير شيء، لا يعطونك شيء، والخير كثير. وقال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. هنا أرشد إلى أمرين، فليكره ما يأتي من المعصية ثم يلزم الجماعة ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى، وجاء في حديث حذيفة عند مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. قال ابن تيمية: فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير، فظلم الإمام لا يسقط طاعته أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، وفي الصحيحين: ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالقول بأن الإمام لا يسمع له ويطاع إلا إذا كان صالحا هذا محض مذهب الخوارج. قال ابن باز رحمه الله: دين الخوارج والمعتزلة الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية. وقال القرطبي عن هذا المذهب، قال: هو مذهب الخوارج فاعلمه. يعني كثير من الأمة الآن متلبسون بمذهب الخوارج وهم لا يشعرون. بعض الناس يقول: الأمير أجير، الأمير أجير، أجير عند الرعية وعليهم تقويمه، فإذا لم يستقم تظاهروا عليه. ويستدلون بأثر عن أبي إدريس الخولاني أنه دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الناس: الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير. هذا رواه ابن عساكر وغيره، وهذا الأثر مشهور. والاستدلال به على ما يقولون خطأ من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه لو كان أجيرا لأمره الله عز وجل بطاعة الرعية ولم يأمر الرعية بطاعته. يعني من الذي أمر؟ الأجير ولا الذي استأجره؟ استأجره. قال: اسمعوا وأطيعوا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد. الأمر الثاني أن الخولاني عليه رحمة الله قصد أنه أجير عند الله لا عند الرعية، لأنه ذكره بالله عز وجل ولم يذكره بمحاسبة الناس له. بخلاف ما يدعي بعض الناس، حتى نادى بعض رؤوس التحزب والفتن في هذا العصر: يا معشر الحكام، إن لم تشبعوا الشعب أكلكم. أين هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسألون الله الذي لكم وتؤدون الذي عليكم؟ هذا الأثر بطوله لما قال: السلام عليك أيها الأجير، فقال الناس: الأمير، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم هو أعلم بما يقول. فقال: إن مثلك مثل رجل استأجر أجيرا فولاه ماشيته وجعله الأجر على أن يحسن الرعية ويوفر جزازها، يعني يوفر الشعر والصوف وألبانها، فإن هو أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة وتسمن العجفاء أعطاه أجره وزاده زيادة. من يعطي الأجر؟ الله عز وجل. وإن لم يحسن رعيها أو رعيتها وأضاعها حتى تهلك العجفاء وتعجف السمينة، يعني تضعف، ولم يوفر جزازها وألبانها، غضب عليه فعاقبه ولم يعطيه الأجر. فقال معاوية: ما شاء الله كان. الأمر الثالث، ابن تيمية رحمه الله لما علق على هذا الأثر قال: وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده. فالنواب أجراء عند الله عز وجل موكلون برعاية الخلق ومراعاة أحوالهم. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقع بعده في أمتي من الاختلاف، وهذا اختلاف في أصول الدين وفروعه. وهذا القول موافق لحديث الافتراق أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: هي الجماعة. وقال: هي من كان عليه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عند الافتراق بأمر عظيم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. قال ابن رجب: والسنة هي الطريقة المسلوكة، يعني التمسك بالسنة عند الاختلاف هو العصمة والنجاة. قال: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، يعني انتبه للسنة. يقول: يشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون، سواء كان في الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال. قال: وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على من يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، يعني العلماء ألفوا كتب، كتاب السنة البربهاري، كتاب السنة لابن عاصم، هذه كلها كتب في ماذا؟ في الاعتقاد. السنة لابن أحمد، السنة المروزي، وغيرهم كثير. قال: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. قال: وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة، يعني قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. قال: وفي ذكر هذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله. والحقيقة أن ما يأمر به ولاة الأمور على 3 أنواع: إما أن يأمروا بطاعة الله، يأمر الناس بالصلاة بأداء الزكاة، فطاعتهم هنا ما حكمها؟ واجبة. وإما أن يأمروا بمعصية الله، طاعتهم هنا محرمة. أمر الناس بالقتل، بأكل الربا، بالزنا. الأمر الثالث أن يأمروا بما ليس فيه معصية من أمور الدنيا، فهذه طاعتهم فيه واجبة. لذلك لو أمرك بربط الحزام في السيارة تربط ولا ما تربط؟ تربط. أمرك أن لا تتجاوز الإشارة الحمراء، فإذا تجاوزت تأثم، لأن طاعتهم في هذا الباب مما لا يخالف الشرع. فإذا أمرك بأمر لا يخالف الشرع فطاعتهم أيضا هنا واجبة، لأن بها تنتظم مصالح الناس. قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد من عرف الحق وقضى به، والمهدي من هدي إلى الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قرن بين سنته وسنة الخلفاء، وأنها سبب للنجاة من الاختلاف عند التفرق. وفي هذا بيان أن هذا المنهج وهو التمسك بالسنة على طريقة الصحابة من الخلفاء الراشدين فمن دونهم، هذا هو الوصية العامة للأمة التي فيها النجاة من الفتن ومن الاختلاف عند حلول الفتن في آخر الزمان. فالطريق الحق هذه الوصية الجامعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وفيه دلالة أن ضابط فهم السنة إنما هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الشاطبي رحمه الله: فقرن صلى الله عليه وسلم كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك. قال: ليست منها في شيء، يعني من سنته وسنة خلفائه الراشدين، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوا إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه خفي على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك. يعني سنة الصحابة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم إما أنها سنة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أنها فهم لسنة الرسول قد خفي هذا الفهم على من بعدهم. ومن اللطائف في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر سنته وذكر سنة الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين في رواية من بعدي تمسكوا بها. هل تمسكوا بها؟ ليس في هذه الرواية عندكم، في رواية أخرى هنا عندكم عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، ولم يقل تمسكوا بهما، للدلالة على أن سنته وسنة الخلفاء منهج واحد، خلفاء راشدين. فالنجاة في التمسك بالسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: عضوا عليها بالنواجذ، في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ابن رجب: كناية عن شدة التمسك بها، كناية عن شدة التمسك بها والنواجذ الأضراس أو الأنياب. شو الفرق؟ ما هي الأضراس؟ في الخلف، والأنياب متقدمة. أيهما أقوى في التمسك؟ نعم، لا، الخلف أقوى، الرحى أقوى، أقوى في المسك. فالمراد من كله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي لا تتركوا منها شيئا، وتمسكوا بها بشدة، فإن الصوارف عنها كثير. ففي قوله عضوا عليها بالنواجذ دليل على أن المغريات والملهيات والتي تصد عن هذه السنة كثير، كما قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ثم قال: إياكم ومحدثات الأمور. قال ابن رجب: تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. قال: والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، يعني البدعة المحدث الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته رضي الله عنهم. وقال ابن القيم: والبدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه. يعني البدعة تشمل اعتقاد وتشمل التعبد والعمل. قال: البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه. ولذلك القول في الصفات بخلاف الكتاب والسنة بدعة، القول بإنكار رؤية الله عز وجل في القيامة في الجنة بدعة، لأن الأدلة جاءت بإثبات ذلك. قال: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين. والبدعة أشد خطرا من المعصية، لأن صاحب المعصية يوشك أن يتوب، أما صاحب البدعة كلما اجتهد في بدعته ازداد بعدا من الله وزاد تمسكا بها. وسيأتي باب خاص قريبا في البدعة وضوابطها وأحكامها. قال: فإن كل بدعة ضلالة، من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كل وكل من ألفاظ العموم. قال ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية ويقوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة. رسول ماذا قال؟ كل بدعة ضلالة. فيأتي شخص يقول ليس كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة، يقول ليس لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية ويقوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة. قال: فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، لأنه رد على الرسول قوله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن رجب: قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، سواء ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال والأحوال الظاهرة والباطنة. قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، قال الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. الحسنة الذي جاءت بها السنة، والسيئة التي لم يأتي بها السنة. قال: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. يعني عمر لما جمع الناس في صلاة القيام على إمام واحد وكانوا يصلون أوزاعا متفرقين، فلما خرج عليهم ورآهم قد اجتمعوا قال: نعمة البدعة، قال: نعمة البدعة هذه، فهذه بدعة لغوية، لأن صلاة القيام في رمضان في جماعة سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتركها خشية أن تفرض على الناس، فلما مات الرسول هذه الخشية انتفت، لأنه لا فرض بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعاد الناس إلى ما كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا على إمام يصلون خلفه، فقال: نعمة البدعة هذه. فالبدعة إما لغوية وإما شرعية، فإن كانت لغوية فالباب واسع، وإن كان في الشرع فهي ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ عشر دقائق؟ عشر؟ خلاص ما ندخل في حديث الليل بعد، نقف إلى هذا الحد، نجيب عن بعض الأسئلة، ومن عنده انصراف وأمر فهو بالحل والتوفيق. هنا بعض الأسئلة قصيرة من الدرس الماضي. أولا الأخوات، هنا أظن من الأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نيابة عن أمهات الأطفال، أعتذر إذا تسبب أبناؤنا بالتشويش على أخوات الحاضرات، ولكن أرجو منهن التماس العذر لنا لعدم تمكننا من ترك الطفل ولرغبتنا بالمتابعة ونيل بركة المجلس، كما أنه لله الحمد مصلى النساء واسع والصوت واضح وعدد الأطفال الحاضرين لا يتجاوز 10، لذا أقترح على أخوات التزام مقدمة المسجد ونجلس نحن في مؤخرة المسجد لتعم الفائدة، وجزاكم الله خيرا. هذه أختنا كتبت هذه، وإنسان يعني لابد أن يراعي إخوانه وأحوالهم، ونحن كما قال ربنا عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يوصي بعضنا بعضا بالصبر ونتراحم فيما بيننا. هنا سؤال يقول أخونا: هل يجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ أما بعد الدفن فلا خلاف، يعني على القبر. أما في المقبرة قبل الدفن في خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من يصحح حديث نهى عن الصلاة في المقبرة وحملوه على قبل الدفن، حملوه على قبل الدفن. وأكثر العلماء يقولون لو كان في المقبرة على جنب لا بأس في ذلك، والمراد بالصلاة هنا نعم الصلاة العامة، ولكن جاء في رواية نهى عن الصلاة على الجنازة بين القبور، وهذا أضبط شيء، فلا يصلى على الجنازة بين القبور إلا إذا دفن. أما قبل الدفن يصلى في طرف، في المقبرة في طرف، والله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة أن يمسح الرجل رأسه وأذنه بغرفة ماء واحدة أم كل واحدة على حدة؟ جزاك الله خيرا. الأصل أنه يمسح أذنه بما مسح به رأسه، ولكن لو أخذ ماء جديدا لأذنه فقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة رضي الله عنه. فيجوز أحيانا، بل يجوز له أن يأخذ، ولكن الأفضل أن لا يأخذ. يقول لدي زميل نصحته على الوتر فقال لي أخشى أن أتركها فآثم، يعني لا يصلي الوتر. صلاة الوتر من آكد الصلوات النوافل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الوتر فأوتروا، والوتر ركعة واحدة، ومن ترك صلاة الوتر قال الإمام أحمد هو رجل سوء ترد شهادته. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في ركعة الوتر، يصليها قبل نومه. وأما قول أخونا جزاه الله خيرا أخشى أن أتركها فآثم، من ترك هذه لا يأثم إن شاء الله، ليس عليه إثم، ولكن يجاهد نفسه. نصيحتي في السنن الإنسان يجاهد نفسه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المصر على فعل المعصية كافر؟ عند أهل السنة لا، عند الخوارج نعم. عند أهل السنة المصر على المعصية وفعلها قد تنقلب الصغيرة إلى كبيرة، ولكن يكفر بها لا، لا يكفر بها، لأن كل ذنب تحت المشيئة إلا من مات مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب عدا الشرك لا يكفر به صاحبه، والصلاة فيها خلاف، والجمهور يرون أنها كفر عملي. يقول ماذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عمن يختلف في تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فمن الحكم؟ لأننا كثيرا ما نسمع المشايخ يختلفون قليلا في التفسير. مثال حديث مواضع قبول الدعاء كما جاء في الحديث، الدعاء دبر كل صلاة، فالبعض قال قبل السلام والبعض قال بعد السلام، فكيف نحكم، فكيف نعلم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة، هذا المثال أسهل ما يكون. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أسمع الدعاء، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ودبر الشيء يحتمل معنيين اثنين، بعده وعقبه المتصل به. قال ابن القيم سألت ابن تيمية عن دبر شيء قال منه كدبر الحيوان، فدبر الحيوان متصل به ليس بعده إنه متصل به. نرجع هنا للسنة الفعلية العملية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة رفع يديه يدعو إما مستقبل الناس أو مستقبل المأمومين؟ قال ابن القيم لم يثبت لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. قال لم يثبت لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. طيب الدعاء قبل السلام بعد التشهد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فهنا حث على الدعاء قبل التسليم في آخر التشهد، هذه السنة العملية والقولية. وهناك أمر آخر، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان في صلاة فهو بحضرة الملك، والمناسب للإنسان إذا كان بحضرة الملك والأمير أن يسأل حاجته وهو عنده، ليس بعد أن يولي. والمسلم إذا قام يصلي فإن الله عز وجل يستقبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فالمناسب أن يدعو ويسأل حاجته وهو بحضرته، ليس بعد أن ينصرف عنه، وهذا هو المناسب. فالسنة العملية دلت على أن دبر الصلاة إنما المراد به قبل السلام بعد التشهد. طيب، هناك أذكار قد يقول قائل جاء في حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا الدعاء، نقول هذا ذكر جاء بصفة معينة لا تتجاوزه. يعني السنة جاءت بصفة معينة هنا لا تتجاوزها، لا تتفلسف تقول هذا الدعاء ونعممه، لأن الأمر كان موجودا ومقتضى كان موجودا وفعله يتكرر من الرسول والصحابة، فلم يؤثر عنهم أنهم رفعوا أيديهم ودعوا. لو إنسان عنده حاجة ودعا أحيانا بعد أن قال الأذكار لا بأس به، ولكن يتخذ عادة يحتاج إلى دليل خاص. مسألة فيها خلاف، ولكن إنسان يبحث ويسأل ويقرأ بتجرد، ومن تحرى الحق وفق له، ويسأل الله عز وجل دائما الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل يستفتح قيام الليل بدعاء عظيم، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا يقوله الذي على الحق المبين عليه الصلاة والسلام. الإنسان دائما يطرح بين يدي الله عز وجل، ومن أكثر قرأ الباب يوشك أن يفتح له، ومن تعلق بالله وسأله الهداية بالليل والنهار والتوفيق لا يقتر لما عنده، إنما يسأل ويفتش ويجرد قلبه للحق ويسأل الله أن يهديه للحق فالله يوفقه. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. يقول شيخي قرأت شرح حديث الثاني في نفس الباب، وهو حديث أبي نجيح الأرباب بن سارية، ولما وصل لقوله عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة استدل بحديث إنما الطاعة في المعروف البخاري ومسلم، وقال لو أنه أمر كذا الناس أن لا يصلوا فإنما لا يسمع له ولا يطاع، ولو أمر الحاكم كذا كذا ذكر. أنا أشرت لهذا الأمر سلمكم الله، وذلك قلت لكم ذكرت أن الطاعة في المعروف هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، عليهم رحمة الله. على كل ليس في هذا إشكال، والأمور أشار لها الأخ يعني هذه فيها وفيها وتقدر بقدرها. ما حكم التصوير؟ تصوير ذوات الأرواح بالرسم محرم، وهكذا نحتها محرم بالاتفاق. أما ما يسمى بالآلات الآن الحديثة فيها خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. ونصيحتي إذا لم تكن حاجة فتركها هو التقوى. هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة 5 تكبيرات أو 7 أو 9؟ نعم يجوز، ولكن ليس هذا من السنة إلا لأناس معينين. علي كان يصلي على أهل بدر 5، الحمد لله رب العالمين. الأصل في تكبيرات الجنازة أنها 4، والزيادة تشرع لمكانة المصلى عليه. النبي صلى 9 على عمه حمزة سيد الشهداء، وعلي رضي الله عنه كان إذا أتي إليه من أحد من أتي إليه بأحد من أهل بدر أو من المهاجرين السابقين صلى عليه 5، وبقية المسلمين من الصحابة يصلي عليهم 4، فبقية الناس لا يصلى الإنسان يصلي على هذا 7 ولا هذا 9. تعميمه ليس من السنة، إنما النبي كان يصلي على الجنائز 4 تكبيرات، وهذا في أكثر الأحاديث هناك أمر خاص، مكانة خاصة لإظهار مكانة هذا الشخص، إمام كبير، حاكم صالح، له تأثير في الناس، زيد في التكبيرات لإظهار قدره، عالم جليل كبير الشأن فزيد في التكبيرات لإظهار قدره للناس. طيب، مع ذلك لا، يقول السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أدخل أختي الدولة باسم والدتي وذلك لضرورات العلاج؟ لا يجوز، سلمك الله، لأن هذا مخالف، والعلاج يوجد في كل مكان، وقد يعالج الإنسان هنا لا يستفيد من هذا العلاج. هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟ الراجح والله أعلم أنه يجب. هل يجوز غمض العين في الصلاة للخشوع في التلاوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، فتغميض العين عند أكثر العلماء يكره في الصلاة، تغميض العين في الصلاة يكره. بعض العلماء يقول إذا كان يؤدي للخشوع لا بأس، ولكن السنة أن الإنسان يكون مبصرا، وهكذا فعل الصحابة. قال البراء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم نتبعه، وكان يعرفون حركاته في الصلاة، فدل على أنهم لم يكونوا يغمضون عيونهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه صحابته، فلن يكون أحد أخشع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز المسح على العمامة ومتى يكون؟ المسح على العمامة جائز، والعمامة كل ما عم الرأس وكور عليه، ليست الغترة، إنما العمامة. ورد المسح على الرأس مجردا، وعلى العمامة لوحدها، وعلى الناصية وعلى العمامة. فإذا كان الرأس مكشوفا يمسح عليه، وإذا كان ناصية مكشوفة مع العمامة يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. إذا كانت العمامة مش شاملة لكل الرأس يجوز المسح عليها، وحديثها في الصحيح، ولا مدة للمسح على العمامة. أما خمار المرأة فثبت عن عائشة أنها كانت تدخل يدها تحت الخمار فتمسح برأسها كله، وعن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. ذكر علماء أنه يجوز لها أن تمسح إذا خشيت، ولكن ينبغي لها مع ذلك أن تمسح على جزء من شعرها، يعني خشيت في مكان عام ما استطاعت، خشيت من البرد. نقول لها يجوز لك أن تمسح على خمارك، ولكن ينبغي لك مع ذلك أن تدخلي أصابعك فتمسحي على ما استطعت من رأسك، والله تعالى أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز السجود على الغترة بدون رفعها إلى الأعلى وذلك بسبب وجود وساخة أو رمل على الأرض؟ يكره. شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نلقى من الحر، يعني شكوا حتى يسجدوا على ثيابهم، فقال فلم يشكنا. فالأصل أن الإنسان يباشر بجبهته الأرض، فإذا كان في ضرر وكذا لا بأس، أما الشيء إذا كان منفصلا فجائز بالاتفاق، يعني سجادة منفصلة عنك، أما ثوبك تسجد عليه هذا يكره عند العلماء إلا عند ما لا بد منه. يقول أنكر علي بعض الإخوة عندما سألت عن الضمان الصحي حيث طبق علينا فقال أخطأت في سؤالك، يجب أن لا تسأل، فهل الإنكار صحيح؟ لا، ليس صحيحا، إنما الضمان الصحي فيه كلام، ولكن إذا أعطيته من الحكومة أو من الشركة ممن تعالجك ليس عليك فيه شيء، تأخذه حلال بلال. يقول ملابس التي فيها صور إذا جعلتها للإهانة هل يوجب علي قطع الرأس منها؟ وهل سفر الطعام التي ترمى في القمامة؟ الصور المهانة علماء يعني أمرها هين عندهم، الصور مهانة، في الأرض تداس، في السفرة تداس، هذه أمر أهون، لكن الأصل الإنسان يتحرى. الطاعم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هل هذا حديث صحيح؟ هو الصائم هذا صح؟ مكتوب الطاعم، أنا اللي أعرفه الصائم المتطوع أمير نفسه، هذا حديث صحيح، يعني الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يجوز لك أن تفطر وأنت في صوم نفل، كذا دعيت في صوم وأنت صائم نافل وجدت الطعام أعجبك وردت أن تفطر، يجوز لك ذلك، وإن أكملت لك ذلك، فأنت أمير نفسك، أما في الفريضة لا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الرد على من يقول أن السمع والطاعة لا يكون إلا لمن حكم بشرع الله، ويستدلون بالأثر ما حكموا فيكم كتاب الله؟ أول الحديث لا يصح على الحديث، ثم حديث أخر في الصحيح تخالفه، فكيف يفعلون بها؟ حديث حذيفة المتقدم، سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، هذا ما طبقوا الشرع، يقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال ما تأمرني يا رسول الله أن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. فالسمع والطاعة للأمير مطلقا ما دام مسلما، وإن بلغ في الظلم والجور أي مبلغ. القيد الوحيد يجوز معه الخروج الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان وعندكم قدرة بحيث لا تفسدوا أكثر مما نعم تصلحوا، هذا الشرط الوحيد، مع ذلك ما خرج قوم على ذي سلطان ذي شوكة إلا كان ما أفسدوا أكثر ما أصلحوا عبر التاريخ. هل يصح أثر ابن مسعود أنه كان يصلي خلف ولي أمره وهو سكران؟ الوليد بن المعيط يذكر هذا، أنه صلى بهم الصبح أربعا ثم قال ما زيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة. أظنه موجود في شرح الطحاوية لابن أبي العز. ما هو الراجح في مباشرة الصائم لأهله مع الإنزال؟ الإنزال أما أربعة على أنه يفطر، وكثير من العلماء يرى أنه عليه الكفارة المغلظة، خالف بهذا ابن حزم رحمه الله، وتبعه الشيخ الألباني رحمه الله، والجماهير على التشدد في هذا الأمر. يقول هل إذا حدث حدثا أصغر أثناء الدرس هل يجوز لي الجلوس في المسجد حتى انتهاء الدرس ثم أخرج؟ نعم يجوز لك ذلك، ينقطع عنك شيء واحد، وهو إذا صلى أحدكم ثم قعد في مصلاه لم تزل الملائكة نعم تستغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له وارحم ما لم يحدث، فإذا أحدث انقطع عنه، أما أجر المجلس وأجر الدرس ثابت إن شاء الله. يقول يا شيخ حسن الله إليك، ما السنة إذا سمعنا خبرا بأن إحدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات قد فرض شيئا فيه معصية، هل ينشر هذا الشيء بين العامة للإنكار أم ماذا نفعل؟ لا ينشر، إنما يخبر أهل الحل والعقد ممن يصلون وعندهم نفوذ وعندهم كلمة مسموعة أن يبلغوا هؤلاء، أما نشره في الناس والعوام هذا من الشر وهذا لا يجوز. يقول هل يعتبر المدير في العمل أمير؟ وهل ينطبق عليه حديث السمع والطاعة؟ أمير فيما له صلاحية، يعني تسمع له تطيع في مصلحة العمل، مثل أمير السفر تطيعه في مصلحة السفر طاعة مؤقتة ليس كطاعة الإمام الحاكم. يصل عن بعض الجماعات الإنسان دائما الله حفظكم الله ينظر أولا في هذه الجماعات، هل كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين، أم أن أكثر هذه الجماعات عمرها 100 سنة 50 سنة 70 سنة 80 سنة، ثم هل ينطبق عليها على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هل مهتمون بالعقيدة؟ هل مهتمون بالعلم النافع؟ أم أنهم قصص أمور وليس فيهم علماء؟ لأن ابن عباس لما خرج ينصح الخوارج قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيكم منهم أحد، ليس فيكم علماء، ليس فيكم طلاب علم يعني على مستوى قدر كبير من العلم. وذلك قال عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. فنصيحتي للإخوة للناس أن يلزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا العلم. وإذا تعلمت العلم ودرست مجالس الذكر العلم النافع قلبك سيضيء وصيرتك ستستنير، وتجد في كل مجلس كلاما مفيدا جديدا. قال أوزاعي رحمه الله معذرة، قال أبو قلاب الجرمي ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، يعني كلام لا يتعلق منه بشيء. ويجلس الرجل إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هكذا العلم. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ليس العلم قصص. القصاص إنما قص الناس زمن الخوارج، وأول من قص الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر واحد واضح بين، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، بهذا تكون السعادة. نسأل الله لنا وللجميع التوفيق. يقول جزاك الله خيرا مرت على من يضعف حديث الافتراق، هو ضعيف، نقول هو ضعيف، تتابع الأئمة على تصحيحه ولا يضعفه إلا البدع والأهواء. فعلامة أهل الأهواء تضعيف حديث الافتراق لأنه يخالف ما هم عليه. وذلك من علامة أهل البدع إذا رويت لهم حديثا يخالف ما هم عليه كرهوا الحديث وأبغضوه. أما السني يدور مع الحديث حيثما دار، إذا صححه العلماء وتتابعوا على تصحيحه كيف يرد؟ حديث الافتراق اتفق أهل السنة على تصحيحه. ما حكم أخذ جواز السفر لدولة كافرة؟ ذهبت قبل فترة قريبة لسويسرا، جلسنا مع المسلمين ومنهم من أخذ جنسية تلك البلد، كلهم يقول ادعوا لنا أن يسهل لنا الرجوع لبلداننا. لو ترى الحال وترى الفساد وترى المنكر وترى تضيع الدين لعرفت أن النعم كلها في بلاد الإسلام وأن الخير كله في بلاد الإسلام. قد يستمسك الإنسان بدينه، قد يحافظ على أولاده، أما أحفاده وأحفاد أحفاده لا يعرفون شيء. آباؤهم عرب وأمهاتهم عرب لا يعرف من العربية كلمة. ثم رويدا رويدا يضيع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يبقى من العرب في أرض العجم يوشك أن لا يبقى عند الحاكم أحد من العرب في أرض العجم إلا أسير أو محكوم في دمه. يعني الأيام القادمة شديدة والحرب ستكشر عن أنيابها. نسأل الله اللطف والعصمة والتوفيق والهداية. فالجماعة تلزم جماعة المسلمين وتكثر سواد المسلمين. إذا اضطررت إلى ذلك وأمر آخر خرج عن طاعتك، بعض الناس يدخل من مذهب إلى مذهب السنة ثم لو بقي لقتل فيفر بدينه يحافظ على دينه، نقول هذه فترة مؤقتة، تحاول أن ترجع إلى بلاد المسلمين وتتجنس بجنسيات المسلمين. لا أقول أنا يعني شدد في التحريم، ولكن النصيحة هذه. جزاكم الله خيرا. هذا الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.